وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد تقل القراءة في كتاب القواعد النورانية للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، كنا وقفنا على فصل في الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الحج فأخذوا فيه للسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته وأحكامه، وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. نعم، يعني ذكر شيخ الإسلام هنا يعني أن فقهاء الحديث أخذوا يعني السنن الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحج وفي أحكامه، كما عملوا بذلك في الزكاة والصوم والصلاة والطهارة. ثم ذكر أنه بالنقل المتواتر يعني صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حج الوداع أحرم هو المسلمون من الحليفة، تعرف الآن بأديار علي المدينة، وقال: من شاء أن يهل يعني يحرم، من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، هذه يكون إيش؟ من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، يكون هذا الذي يهل بعمرة يكون أتى بأي نسك من الأنساك؟ التمتع، لأن التمتع هو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحج من عامه. ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، وهذا المقصود حج الإفراد، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل، وهذا هو القران، وهو أن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة. وسيذكر المصنف رحمه الله صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من بدئها إلى انتهائها. قال: فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، يعني من ساق الهدي أمره أن يبقى على إحرامه، أما من كان مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي فليبقى على إحرامه ولا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر. نعم. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. نعم، راجعه بعضهم، بعض الصحابة، يعني ما امتثل الأمر في أول الأمر. لماذا ما امتثلوا الصحابة؟ لأنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على إحرامه، وكيف يتحللون من إحرامهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال محرما؟ لذلك يعني الصحابة ترددوا وحاشاهم يعني أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوه باقيا بإحرامهم يريدون التأتي به، هنا راجعوه صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل. إذن سوق الهدي يمنع الشخص من فسخ ما أحرم به، إن كان مفرد وساق الهدي أو كان قارن وساق الهدي فيجب عليه أن يبقى على إحرامه ولا يحوله إلى عمرة. فسوق الهدي يمنع المرء الحاج من فسخ ما أحرم به بل يبقى على إحرامه. نعم. ولما رأى كرامة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. نعم، لما رأى بقاهم يعني على أن يبقوا مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم السبب الذي جعله لم يفعل ما أمرهم به، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لما رأى هذا في وجوه أصحابه رضي الله عنه، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني مثل ما أمرتكم بها. فدل الحديث على أن سوق الهدي هو الذي يمنع المرء من فسخ ما أحرم به. نعم. وقال أيضا ولولا أن معي الهدي لا أحللت، يعني لولا أني سبت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة مثل ما طلبت منكم أن تفعلوا. وقال أيضا إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عربة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عربة، فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة. وإنما وادي عرنة ليس من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ يعني بين الحرم وبين عرفات، إن عرفات ليست من الحرم، منى ومزدلفة من الحرم، وهذا الوادي اللي هو وادي عرنة برزخ بين الحرم وبين الحجز، بين الحرم وبين عرفات، وعرفات ليست من الحرم وإنما هي من الحجز. نعم. وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام، هناك بينه وبين الموقف نحو ميل، فخطأ بهم خطبة الحج على راحلته وكان يوم الجمعة، ثم نزل وصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار المسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو المسلمون بالذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حيث نزلوا بمزدلفة، وبات بها حتى طلع الفجر، وصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند كدح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، وإن كانت مزدلفة كلها هي المشعر الحرام المذكور في القرآن، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى، فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا فنحر الباقي وكان 100 بدنة، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهل بيته من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا جمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مكسورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يفتتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو. فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيم بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء. وبعد تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة. لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت، وكانت معتمرة فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة وحدها. نعم، ذكر الشيخ رحمة الله عليه يعني صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من بدئها إلى انتهائها، وقصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت متمتعة، أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات، لكن عائشة حاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن يعني الإمرة مع الحج فتكون قارنة، وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت إلا وهي على طهارة. ويؤخذ من هذا أن المرأة المتمتعة إذا حاضت فإنها تقرن الحج بالعمرة وتبقى على إحرامها وتكون قارنة. وذكر أن لم يكن هناك أحد من الناس يعني أخذ عمرة يخرج من مكة إلى التنعيم فيحرم به إلا عائشة وحدها، وعائشة يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، قالت: أيرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج وحده؟ فهي بحج وعمرة، لكن هي تريد أن تكون مثل بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن أتينا بالعمرة ثم عقبنا ذلك بالحج. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها ليرافقها في ذهابها إلى الحل أو إلى أدنى الحل المكان الذي يعرف التنعيم، ثم أحرمته. ولم يفعل ذلك أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقدرون بمئة ألف، لم حتى عبد الرحمن مع أن ما أخت عائشة ما فعل تلك العمرة. ولذلك اختلف العلماء يعني هل تشرع هذه العمرة أو لا تشرع، وهناك يعني من جوزها وهناك من منع منها. من جوزها فنظر إلى فعل عائشة رضي الله عنها، ومن منعها فنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أحرص الناس على فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، لم يفعل أحد منهم ذلك الفعل، وإنما فعلته عائشة من أجل ما حدث لها، فرى أن ذلك إنما يصلح لمن حاله مثل حال عائشة. الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما سئل كثيرا عن هذه في أول أمره قال: من كان حاله مثل حال عائشة فليفعل. يعني إذا كانت امرأة حائض وكانت متمتعة وحاضت قبل أن تطوف بالبيت فأرادت أن تفعل مثل ما فعلت عائشة فلتفعل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله: فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحج في ذلك كله. وإن كان قال تقييد من الشيخ رحمة الله عليه وهو تقييد في مكانه، وإن كان منهم ومن غيرهم من قد يخالف بعد ذلك بتأويل تبقى عليه فيه السنة. يعني وإن كان منهم يعني من فقهاء الحديث ومن غيرهم من قد يخالف بعد ذلك يعني بعض هذه الأشياء التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم تخفى عليه فيه السنة، أن سبب المخالفة هو خفاء السنة لا تعمد المخالفة بعد معرفة السنة. وهناك فرق كبير بين الأمرين، أن يخالف الشخص في أمر من الأمور ما علم حكمه الشرعي فأتت المخالفة بغير تعمد، وبين شخص يعلم السنة في هذا الأمر أو في هذا الشيء ثم يخالفه، ففرق بين الأمرين. فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولما اتفقت جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها متعة استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة وأحرم في أشهر الحج كما أمر به. يعني استحب أحمد فقهاء الحديث لكل حاج أن يحج متمتعا، لأن هذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفردين والقارنين، المفرد غير متمتع والقارن غير متمتع، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا بالبيت وسأل بين الصفا والمروة أن يجعلوه عمرة، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالأفضل. لذلك رأى فقهاء الحديث أحمد وغيره أن الأفضل للإنسان أن يحج متمتعا، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك. إن كان يعني في خلاف بين أهل العلم ما أفضل الأنساك، هل هو التمتع والإفراد أو القران، لأن نتعرض له خلال قراءة الفقرات التالية. كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلموا أن من أفرد الحج واعتمر عقبه من الحل وإن قالوا إنه جائز فإنه لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، على قول من يقول إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج كما يقوله الكوفيون. وأما على قول أكثر الفقهاء أنها صارت قارنة فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك. نعم، يعني هو يريد يشير إلى مسألة يعني عند الشافعية، أنه قالوا الأفضل الإفراد بشرط أن يعقبه بعمرة، يعني قالوا الأفضل للحاج أن يحج مفردا لكن أن يأتي بعمرة بعد الحج. كيف يأتي بعمرة بعد الحج؟ قالوا يخرج إلى الحل ويحرم منه ويأتي بعمرة، فهذا هو الإفراد الأفضل. الشيخ يقول أنه هذا الإفراد على هذا الوجه ما أحد فعله، فإما أن عائشة يعني رفضت يعني رفضت إحرامها لما كانت يعني متمتعة، ويعني رفضت القران، ويقول إيش هنا إلا على قول من يقول إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج، إنها بقيت مفردة، وفعلها للعمرة بعد ذلك أنها أفردت الحج. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن عائشة ما كانت يعني مفردة، كانت متمتعة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن الحج بالعمرة، فتكون عائشة على الصحيح قارنة وليست مفردة. فكيف يكون الإفراد أفضل يعني ويأتي به بالعمرة بعده من الحل؟ فعائشة لم تكن مفردة، لنقول أن الإفراد إذا كان على هذه الصفة أفضل. هو يريد أن يقول أن الذي يستدل بفعل عائشة على أن الإفراد أفضل يعني استدلاله يعني غير مسلم وليس في مكانه. وكذلك علموا أن من لم يسوق الهدي وقارن بين النسكين لا يفعله، وإن قال أكثرهم كأحمد وغيره أنه جائز فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، على قول من قال إنها كانت قارنة. ولم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء كأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن مفردا للحج، ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه. ومن قال من أصحاب أحمد إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط، وكذلك من قال إنه لم يعتمر في حجته فقد غلط. يعني الفقهاء اختلفوا اختلاف كبير في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، واستدل بحديث في الصحيحين حديث جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، بعض الروايات أفرد الحج، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه، واستدلوا بحديث أيضا في الصحيحين في حديث علي لما اختلف مع عثمان رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يقول لعثمان أتريد أن أخالف أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمتع بالحج إلى العمرة، وقال لبيك اللهم حجا وعمرة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، واستدل بأدلة في الصحيحين، ومنها حديث عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الواد المبارك وقل حج في عمره. وحديث أنس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمره. يقول أنس وكنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخ يشير بيدك كيف هذا يعني، فكيف تجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة؟ الشيخ سيبين غلط من غلط ووهم من وهم في هذا الأمر. فأنت إن أردت الجمع بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فالجمع ممكن، وإن أردت الترجيح فالترجيح للقراني ظاهر، الترجيح للقراني ظاهر، لأنه ما في أحد يعني ذكر الذين رووا التمتع والإفراد ما في أحد منهم نقل اللفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين رووا القران يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرا. هذا ايش قران؟ وعمر بن الخطاب حديثه في الصحيحين يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آتاني الليلة من ربي آت وقال صلي في هذا الواد المبارك وقل حج في عمره. هذه ايش القران؟ وحديث كثيرة اورد ابن القيم اكثر من 20 حديث صحيح تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وايضا لو استقبلت من امري من امامري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، فهذا دليل على انه ما كان ايش؟ ما كان متمتع ولا كان مفرد. فاذا صرنا الى الترجيح الامر سهل، نرجح ما دلت الحديث الصحيحة الصريحة على رجحانه. لكن هل يمكن الجمع بين الحديث كلها اللي جاء فيها الإفراد واللي جاء فيها التمتع واللي جاء فيها القران؟ ممكن يعني الذين رووا الإفراد ابن عباس وعائشة وابن عمر جميعهم رووا القران وجميعهم رووا التمتع. فأما بالنسبة للتمتع في لغة الصحابة فالمقصود به القران، ولذلك لما اختلف عثمان وعلي رضي الله عنهم كان عثمان يأمر الناس بالإفراد، فأنكر عليه علي رضي الله عنه وقال تريد أن تأمر الناس بخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمرا. ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. إذن القران في لغة الصحابة يطلق على التمتع، لأن المقصود به أنه تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة. يعني القارن بدل من أن يأتي بعمرة ثم يعود يأتي بالحج جعل النسكين في سفرة واحدة. إذن القران هو تمتع، ولذلك الفقهاء متفقون على وجوب الهدي على القارن أخذا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالأحاديث الصحيحة دلت على أن التمتع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو القران. إذا بقي فقط الإفراد. وش هو الإفراد هذا؟ ها الآن عرفنا أن التمتع يقصد به القران، فالذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا ليس المقصود التمتع الذي يحل فيه من إحرامه ثم يحل بالحج بعده، وإن مقصودهم بالتمتع هو جمع النسكين في سفرة واحدة والتمتع بأن يجعلهما في سفرة واحدة. لكن بقي الإفراد كيف يوجه؟ أحسنت، يوجه على أنه لم يفرد العمرة بعمل يخصها، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولذلك القارن عند جمهور العلماء أتى بحج وعمرة لكن في عمل واحد، فالمقصود أفرد الحج يعني أنه أتى بأعمال الحج ولم يأتي بعمل يخص به العمرة. ولذلك أعمال القارن والمفرد واحدة، لا يختلفون إلا في أمرين، النية والهدي. أما الأعمال من طواف وسعي إلى آخره كلها واحدة، لا يزيد القارن على المفرد بشيء. إذا فنجمع بين الأحاديث التي وردت في نخل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذين رووا الإفراد جميعهم رووا القران والتمتع، والذين رووا التمتع إنما قصدوا به القران، بدليل الروايات الصحيحة التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأنه قال لبيك حجا وعمرا. وأما إفراد الحج فالمراد به أنه جعل العمل للنسكين واحدا ولم يفرد العمرة بعمل يخصها، وإنما هو عمل الحج ودخلت العمرة فيه تبعا. نعم. وأما من توهم من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته كما يفعله المختارون للإفراد إذا جمعوا بين النسكين، فهذا لم يروه أحد ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته صلى الله عليه وسلم. فإنه لا خلاف الذين قالوا أنه تمتع وحل من إحرامه، هذا يعني قد غلط عليهم الأمر. وكذلك من قال أنه لم يعتمر في حجته أيضا قد غلط، لأن مسلم لبى بالنسكين معا ليكون أتى بحج وعمرة. وأما يقول من توهم من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته كما يفعله المختارون للإفراد إذا جمعوا بين النسكين، فهذا لم يروه أحد. ما أحد روى أن مسلم بعد ما انتهى من الحج أخذ عمرة من التنعيم أو من مكان آخر، وإنما الذي فعل ذلك عائشة وحدها. يقول ولم يقوله أحد أصلا من العالمين بحجته صلى الله عليه وسلم. فإنه لا خلاف بينهم أنه صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة، ولهذا لا يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمسجد عائشة، حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الحل فيحرم بالعمرة إلا هي. ولا كان صلى الله عليه وسلم أيضا قارنا قرانا طاف فيه طوافين وسعى سعيين، فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إنما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرة واحدة. فمن قال من أصحاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيئا من هذه المقالات فقد غلط. وفعل يقول الشيخ السلام عليه الله عليه، فمن قال من أصحاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيئا من هذه المقالات وفعلا قد قالوا. أنت إذا نظرت في كتب الفقه أنهم قالوا هذه الأشياء، ولذلك قال الشيخ فقد غلط، يعني من قال مثل هذه المقالات فقد غلط، وسيبين لنا سبب غلط من غلط. فقال وسبب غلطه ألفاظ مشتركة سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد منهم عائشة وابن عمر وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وثبت أيضا عنهم أنه أفرد الحج، وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج ثبت عنهم أنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. لاحظ يقول أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، ثبت في الصحاح من حديث عائشة وابن عمر وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وثبت أيضا عنهم الرواة أنفسهم أنه أفرد الحج. كيف يقولون تمتع وأفرد؟ هم أنفسهم، لو أن الراوي غيرهم ممكن، لكن أن يقولوا تمتع وفي الوقت نفسه يقولوا أفرد، إذا فالإفراد مقصودهم بإيش؟ هو المعنى الذي ذكرنا، لا أنه أتى بالحج وحده. يقول وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج ثبت عنهم أنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. ثم سيذكر كلام الذين نقلوا نقلا صحيحا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النسكين. يقول إيش ثبت؟ وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. عمرة وحج تحتمل شيء ثاني؟ لما قال عمرة وحج تحتمل غير القران؟ ما تحتمل، لا إفراد ولا تمتع، التمتع خاص الذي يحل فيه من إحرامه. أنس يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك عمره وحجة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت من ربي يعني بوادي العقيق وقال قل عمرة في حجة. وقال قل عمرة في حجة. في الإفراد والتمتع ما أحد نقل إيش اللفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبر عن إيش أما رأى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج العام، لكن الذين رأوا الإفراد أخبروا عن شيء سمعوه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمر بذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام ولم يحكي أحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم به إلا عمر وأنس. فلهذا قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما ألفاظ الصحابة فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه. نعم، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج اسم يجمع كل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، سواء كان أتى بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج أو قرن النسكين معا وأتى بهما في سفرة واحدة فإنه يدخل في معنى التمتع. فهذا التمتع العام يدخل فيه القران، ولذلك وجب عليه الهدي عند عامة الفقهاء إدخالا له في عموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإن كان اسم التمتع قد يختص بمن اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته، فمن قال منهم تمتع بالعمرة إلى الحج لم يرد أنه حل من إحرامه، ولكن أراد أنه جمع في حجته بين النسكين معتمرا في أشهر الحج. أي نعم، يعني من قال منهم تمتع بالعمرة إلى الحج لم يرد أنه حل من إحرامه، وإنما أراد أن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة، لكن لم يبين هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين أو أحرم بالحج بعد ذلك، فإن كان قد أحرم قبل الطوافين فهو قارن بلا تردد، وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين وهو لم يكن حل من إحرامه فهذا يسمى متمتعا لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحج، ويسمى قارنا لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة، ولهذا يسميه بعض أصحابنا متمتعا ويسميه بعضهم قارنا ويسميه بعضهم بالإثنين وهو الأصوب، وهذا بالتمتع الخاص. فأما التمتع العام فيشمله بلا تردد. ومع هذا فالصواب ما قطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قبل الطواف لقوله لبيك عمرة وحجا، ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه فصيام 3 أيام في الحج، لأن العمرة دخلت في الحج كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بعد القدر، يعني لأن طولنا عليكم اليوم، نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذا الدرس إن شاء الله، نكمل إن شاء الله تبقى منه في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. أسعدكم الله وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم وأبنتم. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يسأل فيما سبق من شرحكم لكتاب الجهاد، يقول لقد جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه من 7 الموبقات ومنها التولي يوم الزحف، وأنتم قلتم حفظكم الله خلال كلامكم إذا ظن المسلمين الهلاك وجب الفرار، أرجو توضيح ذلك بارك الله فيكم. هذا ليس قولي، هذا قول العلماء رحمه الله، ليس لي قول، إنما أنا ناقل لكلام أهل العلم، وذكرنا معنى كلامهم وما يتعلق به وسبب ذلك وأدلته فلا نعيده. هذا المعنى لا يدخل في اضطرار يوم الزحف. اضطرار يوم الزحف يعني كون الشخص متعمد يصر ويترك القتال ليس لمعنى شرعي يقتضي ذلك. اما اذا وجد المعنى المقتضي لذلك فلا يدخل في هذا المعنى المحذور. فذكرنا كلام اهل العلم في هذا الامر. أصابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا زلنا ننبه الأخوة الكرام على أنه بإذن الله تعالى يوم الخميس سنلتقي مع والدنا وشيخنا الشيخ عبيد الجابر حفظه الله تعالى، وحيث أنه يشرح بعضا من الدروس مثل كتاب التوحيد أو غيره، والله أعلم.